سائل يقول: ما حكم الصلاة في الصف منفردا وراء الإمام إذا كانت الصفوف كلها مملوءة؟ إذا كانت الصفوف مملوءة فحاول أن تدخل في الصف، وإلا فصلي منفردا خلف الصف وحدك، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن صلى خلف الصف وحده. فالمقصود إذا كانت فرجة وكان سعة في الصف ولم يدخل، أما إذا كان لا سبيل للدخول في الصف فإنه يصلي منفردا. بعض العلماء يقول يجتذب له شخص، وهذا ورد فيه حديث لكن غير صحيح، حديث ضعيف، وفيه شغل، فيه إشغال المصلي، وفيه حركة المصلي من غير ضرورة. فقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن صلى خلف الصف وحده، أو لما صلى وسلم من صلاته فوجد رجلا خلف الصف قال: صليت وحدك؟ قال: نعم. قال: استقبل صلاتك، فإنه لا صلاة لمن صلى خلف الصف وحده، كما جاء في الحديث وبصاحب المعبد رضي الله عنه وأرضاه. فإذا هذا هو الحكم، لكن إذا لم يجد فرجة صلى وحده. يدل على هذا أن المرأة إذا صلت خلف الرجال وكانت وحدها صلت وحدها، كما في حديث أنس الصحيح قال: دعت جدتي مليك النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل ثم قال: قوموا لأصلي لكم. قال: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس أو لبث، فنضحته فصلى وصليت إلى جنبه. في رواية: وصليت فصففت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا، والعجوز من ورائنا. وهذه صلت وحدها، لأنه لا سبيل للمرأة إذا جاءت تصلي مع الجماعة وكانت وحدها إلا أن تصلي وحدها، لا تصلي إلى جانب الرجال. فعند الضرورة يصلح أن تصلي منفردا مثل ما تصلي المرأة منفردا. ولو كان لا صلاة للمنفرد مطلقا في كل الأحوال لقال للمرأة: حتى تأتي معك أخرى أو نحو ذلك. هذا أقرب الأقوال، والله تعالى أعلم.